كيف تتوقف عن مقارنة نفسك بالآخرين؟ 4/5 طريقتك الخامسة لإعادة صياغة الإطار هي كما يلي: أنا مشغول جداً بحب نفسي عن مقارنة نفسي بالآخرين. فأنت كفرد ما عليك القيام به هو أنك تحتاج إلى تغيير التفكير الخاص بك. ركز على نفسك تماماً في داخلك حتى تتعامل مع حياتك وعقلك كمشروع. فأنت تعمل دائماً على نفسك، أنت تعمل على تطويرك الشخصي، فأنت تعمل في حياتك المهنية، تعمل على أموالك، أنت تعمل على تحسين صحتك، أنت تعمل في تحسين علاقاتك، فأنت تحب النمو وتفعل ذلك لدرجة أنك مشغول جداً بفعل تلك الأشياء من الصباح إلى منتصف الليل بحيث لا يكون لديك وقت للتفكير وتشتيت انتباهك بأي شيء من المقارنات التي كنت تفعلها. انظر إلى الشخص العادي، ليس لديهم حقاً إحساس بالهدف، فهم لا يحبون حياتهم حقاً، إنهم لا يملكون حياتهم ولم يتحملوا المسؤولية الكاملة عنها، لذلك فهم لا يكبرون، هم لا يحققون أنفسهم. لذا بالطبع ماذا يفعلون؟ يجلسون هناك فقط، ثم يتهافتون ويتأوهون ويتذمرون وينتقدون الآخرون، يقارنون أنفسهم ويتمنون كل ما تعرفه: أتمنى أن أفوز بي نصيب، وأتمنى لو كنت مثل المشاهير. إعادة الإطار السادس هو أنني أحب أن أرى الناس ينجحون، وهذا يعالج عقلية الندرة. يجب أن تقلب ذلك رأساً على عقب عندما ترى أشخاصاً لديهم أشياء تريدها بدلاً من أن تحسدهم. ما عليك فعله هو أنك تمكنت من رؤية هذا الشخص هناك، فأنت تعلم أن لديه الكثير من المال. حسناً، أضف هذا العنصر إلى قائمتك، إلى رؤيتك، وشخص هناك هو أو لديها زواج رائع. حسناً، أضف ذلك إلى قائمتك. وإذا كان هذا الشخص يمكنه الحصول عليه، يمكنك أنت أيضاً الحصول عليه. لذا يجب إعادة صياغة هذا بأن تكون سعيداً حقاً لأن هذا الشخص لديه شيء رائع، أنت متحمس لأن هذا شيء يمكنك إضافته إلى رؤيتك الخاصة. وبعد ذلك ما تفعله هو أن تبارك لهذا الشخص، تقول اللهم بارك عليه في كل مرة ترى شخصاً لديه شيء رائع تريده. عليك أن تنظر إلى ذلك، وأريدك أن تقول لنفسك: يا إلهي، هذا يعني أنه من الممكن بالنسبة لي أن أحصل على ذلك أيضاً، سأقوم بتطوير ذلك. هل أريد ذلك؟ نعم، أريد ذلك. حسناً، دعني أضيفه إلى رؤيتي الآن. فأنت تحول حسدك أساساً إلى حب وشغف.